جنيد نستمع إلى هذه الطقطوة. حياتنا في الغرام غنوة، ملاك الحب ينشدها، وقصة حبنا حلوة وكل الناس ترددها. غناء المطربة مديحة عبد الحليم، مقام نهاوند. وبهجتنا ولحن القرب والنجوى. حلوة من صدها حياتنا في الغرام حياتنا في الغرام حياتنا.